الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا وجزا الله عنا خيرا. وقد بلغنا الدرس الأخير وقرأنا منه الدرس الماضي، وبقي منه تقريبا مجلسان، هذا المجلس والمجلس القادم إن شاء الله تعالى. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 27 من جماد الآخرة لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الثاني لعام 20 و2000. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. قال الشارح حفظه الله، فقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تفسير هذه الآية في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف في هذا الباب أولها، وهذا من أعظم التفاسير، القرآن يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بكلام الصحابة، ويفسر القرآن بكلام العرب، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه بلسان عربي مبين. فإذا جاءت الآية وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى في ذلك شك أن هذا هو مراد الله عز وجل من الآية، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يبين ما نزل إليه من ربه، فبيان النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى أنواع التفسير. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، آية الباب، والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انتبه ونبه وعيد وأكرر، لأن في المسألة هنا يعني مذهب أهل البدع أحسن تفسير هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الذي عليه أنزل القرآن، ففسر الآية بالأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. أولها حديث ابن مسعود. نعم. قال أولها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر بفتح الحاء ويجوز الكسر، وهو العالم. طيب، الحبر بفتح ويجوز الكسر، يعني شو تصير؟ الحبر يقال الحبر والحبر، زين، وهو العالم. نعم. قال: وهل هذا يعني يطلق فقط على بني إسرائيل أو على اليهود العالم منهم يسمون الحبر أو الحبر؟ الجواب لا، وذاك إيش يلقب ابن عباس بأنه حبر هذه الأمة. نعم. قال: وأغلب ما يطلق ذلك على علماء اليهود. قال: لكن أغلب ما يطلق على ويطلق على علماء اليهود، لأن كلمة حبر معناها العالم الكبير. نعم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار في اليهود والرهبان للنصارى. الرهبان العباد، والنصارى كان فيهم عباد على جهل، واليهود كان فيهم علماء على إرادة السوء، يعني يعصون الله عز وجل على علم، واضح، فهم مغضوب عليهم لأنهم يعلمون الحق ويخالفونه. وأما النصارى فضالون لأنهم ضلوا، عبدوا الله على ضلالة، على بدع. ثم لما أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق أصبح كلهم من المغضوب عليهم، لأن ظهر الحق، قد تبين الرشد من الغي، فما بقي أحد يجهل بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الكل من المغضوب عليهم. طبعا المغضوب عليهم أشد من الضالين، أشد من الضالين. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. نعم، الأحبار في اليهود والرهبان في النصارى. استمر. قوله: فقال يا محمد. اليهود يخاطبونه بهذا الخطاب، وأحيانا يقولون يا أبا القاسم، ولا يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله، لأنهم يجحدون رسالته ويحسدونه صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يعترفون بأنه رسول الله وأنه نبي الله في قرارة أنفسهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فهم يعلمون أنه رسول الله وأنه نبي الله ولكنهم جحدوا هذا تكبرا وحسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدا للعرب لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل ولكن الله يختص برحمته من يشاء. صحيح. قالوا يا محمد ولم يقل يا رسول الله ولا يا نبي الله، لأنهم يجحدون أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله. وكما تعلمون أن الرسل بعد إبراهيم عليه السلام من ولد إبراهيم، وإبراهيم لهم الولد من ومن؟ إسحاق وإسماعيل، وولد إسحاق يعقوب وهو الملقب بإسرائيل، معناه عبد الله، إسرائيل إسرائيل يعني عبد الله بالعبرانية، فهم بنو إسرائيل يعني أبناء ها يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الفرع الثاني من أولاد إبراهيم إسماعيل، ومنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعود نسبه إلى من؟ إلى إسماعيل ولد إبراهيم. بنو إسرائيل يعود نسبه إلى من؟ إلى إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فكانهم يريدون ويتمنون أن يظهر النبي من ولد إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم، لكن شاء الله عز وجل أن يكون خاتم المرسلين من ولد إسماعيل، فحسدوا المسلمين على ذلك، حسدوا العرب. ومنها قصة هرقل العظيم الروم لما قدم أبو سفيان قبل إسلامه إلى بيت المقدس، دعاه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن أنه رسول الله حقا، لكن قال ما كنت أظنه أنه سيخرج في الأميين، سموا العرب أميين، كل ما كنت أتوقع. لكن عندهم أن عيسى عليه السلام بشر بنبي محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل أيضا. فلما كان من ولد إسماعيل حسدوا العرب على ذلك، قال جل وعلا ود كثير من الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا، حسد من عندي أنفسهم، حسد من عندي أنفسهم. قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا يؤكد أنهم على يقين أن هذا رسول الله حقا، لكن مع ذلك قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون أن هذا رسول الله، يكتمون ذلك، حتى أنهم كانوا يقول للمشركين من العرب أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه، وهم يقول ذلك في قراءة أنفسهم كاذبون، لكن من حسد الذي في قلوبهم يجحدون نبوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الأدلة على كفر اليهود والنصارى، بخلاف ما يقول بعض المثقفين والذين يزعمون أنهم تنويريون وهم ظلاميون، ما يصرحون بتكفير اليهود والنصارى، وهذا باطل، بل لو لم يكن ما يدل على كفرهم إلا أنهم جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، ولا لا يقول محمد ليس رسول. والله جل وعلا يقول محمد رسول الله، ويقول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، وهذا يقول لا ليس برسول، حتى لو كان في نفوسهم يعلمون أنه رسول وقالوا ليس برسول كفروا بهذا، وكفرهم كثير، لكن هذا إحدى كفرياتهم. فاليهود والنصارى وإن كانوا أهل الكتاب إلا أنهم كفار، ولا يشك المسلم في ذلك، والآيات صريحة، هم ليسوا بمسلمين. بعضهم يقول طيب هم مسلمين، يقول لا ليسوا بمسلمين، إذا ماذا؟ يقول أهل الكتاب. طيب أهل الكتاب كفار، من ليس بمسلم فهو كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، صح؟ فإما أن يكونوا من المؤمنين وإما يكون من الكافرين. نعم. قوله قال الحبر إنا نجد أي يجدون ذلك في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، الأراضين جمع أرض. طيب إن الله جل وعلا يعني يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، هذه الكلمة إصبع كيفما تقرأها تصيب فيها، لأن في عشر لغات عربية بكسر الهمزة وفتحها وضمها، إصبع أصبع أصبع كله مصيب. ها ففي 10 لغات الهمزة تكسر وتنصب أو تكسر وتفتح وتضم، والباء حرف الثالث الصاد ساكنة الثالث أيضا فيه 3 لغات تفتح الباء وتكسر الباء وتضم مع كسر الهمزة 3 حركات في الباء، ومع فتح الهمزة 3 حركات في الباء، ومع ضم الهمزة 3 حركات في الباء، فكم صارت كم لغة؟ 9 صح؟ نعدهم شوف. أول شيء نبدأ بالفتح أ أصبع أصبع أصبع، هاي كم؟ 3 كلمات صح؟ الآن خلينا بالضمة أصبع أصبع أصبع، ضم الهمزة مع 3 حركات. خلينا الآن بقى إيش بقي الآن؟ بالكسر صح؟ إصبع إصبع إصبع، هذا كم صاروا؟ 9 لغات. العاشرة أسبوع على وزن أسبوع، فمهما تقرأ على ها أي أسبوع واضح. فلغة العربية يعني لهجات كثيرة أو لغات يسمون، ليس لها لغات كثيرة. طيب فكيف تقرأها تصيب؟ الحمد لله. إن الله جل إن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضي على أصبع. الأراضي كم عددها؟ 7 أراضي. لم يرد في كتاب الله عز وجل لفظ الأراضي، لكن في كتاب الله إشارة إلى أنها عدد ليست واحدة، وهو قوله جل وعلا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ولما كانت الأراضي ليست كالسماء في صفاتها ولا لا، هذه فراشة وتلك سقفا محفوظا، تختلف السماء على الأرض، فتعين أن قوله جل وعلا مثلهن يعني بالعدد لا بالصفة، وجاء في السنة أنها 7 أراضين. هذا الحديث يدل على أنها أراضين، لكن ليس في داعة العدد، لكن جاء في السنة من اقتطع قدر شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فإن قال قال لماذا لا تذكر الأراضين وتذكر الأرض؟ أخف الأرض صح؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض ولم يقل والأراضين، فهي أخف. فحينئذ إذا قيل عنها أرض وهي أراضي وهي أراضين، ها يكون هذا من باب الجنس، جنس الأرض ليس مفرد أرض، وإنما هي أراضين. إذن هي جمع أرض، أراضين جمع أرض. نعم. قوله والشجر على إصبع، شجر الدنيا شجر البر والبحر، فالشجر اسم جنس يشمل كل الشجر الذي في الدنيا. نعم. قوله والثرى على إصبع، الثرى يعني التراب، قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نعم. أي تحت التراب. قوله وسائر الخلق على إصبع يعني باقي المخلوقات، فهذه 5 أصابع عليها جميع المخلوقات العلوية والسفلية، كل إصبع عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى، فيقول أنا الملك. ولا ليست هذه عظمة؟ 7 السماوات الشداد يضعها الله عز وجل على أصبع، عظمة ولا لا؟ عظمة. ومع ذلك أهل التحريف اللي يسمون نفسهم أهل تأويل يقول لا هذا لا يصح، إما يحرفوه وإما ينكروه مباشرة، مع أن في هذا عظمة وإجلال الله عز وجل، إذ أنه يجعل السماوات 7 على أصبع. أولا من أخبر بهذا؟ من أخبر به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عنه؟ قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عنه جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما كذب على الله جل وعلا، هو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يسعك أيها المسلم إلا أن تؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. أما أهل التحريف فيقولون متهكمون بالله عز وجل وبرسول الله وحديثه. يقول أنتم تعبدون إلها، يقول لأهل السنة أنتم تعبدون إلها له أصابع. حتى بعضهم يتجرأ من الإباضية، هم يراسلوني، كنت إلهكم ذو الأصابع، كأن إلهنا غير إلههم. ونحن ما كنا لنثبت لله عز وجل هذه الصفة لولا أن قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هو إلهنا الذي له أصابع هو إله النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو إله آخر؟ ها، هو من؟ إله النبي صلى الله عليه وسلم إلهنا، وإلهكم وإلهنا واحد، صح؟ الله عز وجل هو المعبود بحق، رب العالمين جل وعلا. ولكن انظر إلى تهكم هؤلاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث الصحيحين، الحديث الصحيحين، والإباضية يعتمدون على كتاب اسمه مسند الربيع، يسمونه ايش؟ الصحيح المسند، وهو لا سند له. حتى الربيع نفسه هذا المنسوب له الكتاب رجل مجهول، حتى قال بعض العلم هذا الرجل بهذا الاسم لم يخلقه الله عز وجل ولم يطع الأرض. ما في واحد اسمه ايش؟ الربيع بن حبيب ألف كتاب من سماه المسند، لا يوجد. فوضعوا اسما وهميا وزعموا أن هذا هو المسند الصحيح بلا سند، بينما يأتون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسندة في الصحيحين وينكرونها ويستهزئون بها، نسأل الله العافية. واضح؟ هذا على خطر عظيم. كل واحد يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكرها لهواه أو ينكر ما دلت عليه أو ما أثبتت من الأخبار والإيمان، فهذا على خطر عظيم، وقد يخرج من ملة الإسلام لما فيه من تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله العافية. ثم نقول أيهما أكمل في المخلوق؟ في المخلوق، كلام عن المخلوق الآن، أن يكون له أصابع أو أن يكون بلا أصابع؟ ما اسمك؟ محمد. يعني هل تتمنى أن يرزقك الله ولدا بأصابع أو من غير أصابع؟ طبعا أصابع. هل أكمل في المخلوق أن يكون له أصابع ولا لا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي، ومن خلق الله عز الإنسان نحس في أحسن تقويم أن جعل له أصابع. فاتفقنا الآن في المخلوق الذي له أصابع أكمل من الذي ليس له أصابع، صح؟ ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قل بلى. ليس كذلك؟ بلى. إذا ليس كذلك قل نعم ليس كذلك، لكن أنا أقولك أليس كذلك؟ أنت شايف بلى، صح؟ لأن هذا أكمل في المخلوق، أكمل. طيب من الذي أعطى هذا المخلوق الكمال فجعل له أصابع؟ من؟ الله عز وجل. إذن الله أولى بالكمال، الله أولى بالكمال. فإن قال قائل لكن المخلوق الذي له أصابع، أي مخلوق له أصابع؟ المخلوقات كثيرة التي لها أصابع. خذ البشر، البشر بس كم، صح؟ لهم أصابع، والبشر رجال ونساء وأطفال وشباب وشيوخ، وفيهم الأسود والأبيض والأصفر والأحمر، وفيهم أحجام مختلفة في أشكالها، في قواها، في طولها، في عرضها، في وزنها، في لونها. فإذا قلت أن إذا أثبتنا لله عز أصابع، ويلزم إثبات الأصابع لله عز أن يكون مماثل المخلوق، نقول المخلوق نفسه إيش؟ غير متماثل مع بني جنسه من المخلوقات، من بني جنسه. ها، ما بارك على جنس آخر مثل حيوانات لها أصابع، الطيور لها أصابع ولا لا؟ كم طير وكم حيوان، ونفس الحيوانات فصائل وأنواع. يعني سبحان الله، هل هذه المخلوقات متماثلة حتى يظن ظان أن إذا أثبتنا لله أصابع ستكون مماثلة المخلوق؟ المخلوقات غير متماثلة، المخلوقات غير متماثلة، فكيف يظن ظان بأن إذا أثبتنا، إذا آمنا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظ، سنكون قد مثلنا الخالق من المخلوق؟ هذا لا يمكن، لا يقوله عاقل. ولو كان كذلك إثبات الصفة يلزم منه التمثيل، إذن ننفي جميع صفات الله عز وجل، بل ننفي حتى ذات الله عز وجل. لماذا؟ لأن المخلوقات لها ذوات أيضا، المخلوقات لها ذوات، فهل يقال بأن المخلوق بما أن المخلوق له ذات إذن إن قلنا الله له ذات إذن مثلنا المخلوق إذن ما الحل؟ الله ليس له ذات، فيبلغون حينئذ الجحود والإلحاد، وهذا مصيرهم. ما المخلص من ذلك؟ أن نؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك تمثيل. إذا المخلوقات ما تماثلت ولا لا تماثل المخلوقات ما تتماثل، بل أن الإنسان نفسه بيده الواحدة أصابعه لا تتماثل. هل تتماثل أصابع؟ حتى المثل يضرب إيش يقولون من المثل؟ يقول أصابعك ما هي واحدة، صح؟ أصابعك في يد واحدة لا تتماثل، وكل واحد له حجم، وكل واحد له وظيفة، وكل واحد له بصمة، وكل واحد له اسم. معقول أصابع الإنسان بيد واحدة ما تتماثل؟ إذا قلنا الله له أصابع ستكون مماثلة، معقول هذا؟ بعيد جدا. فهذا الأصبع الإبهام، الإبهام هذا همس أصبع هذا مقابل الأربعة سبحان الله، هذا الإبهام لا يماثل بقية الأصابع، بل لا يماثل نفسه في زمن مضى أو زمن يأتي إذا أحيانا الله عز وجل ولا لا. يعني الآن هل الإنسان أنت منذ أن ولدت أصبعك بهذا الحجم ولا كان أصغر؟ أصغر طبعا وأضعف ولا لا؟ هو نفس أصبعك يوم صغير ولا واحد ثاني طلع لك؟ هو نفسه وتغير. إذا الأصبع نفسه يختلف من مرحلة إلى مرحلة، الأصبع نفسه، فكيف سيقال إذا أثبتنا آمنا بأن لله أصبع أو أصابع ستكون مماثل المخلوقين؟ يا أخي الأصبع الواحد ما تماثل من مرحلة إلى مرحلة، منذ الولادة ثم لما تقدم السن 3-4 سنوات، ثم لما كان في المتوسطة، ثم لما صار شابا، ثم إذا تقدم العمر وصار شيخا، يتغير ولا يتغير؟ وقد يعتريه شيء من الحوادث والجروح والكسور. إذا ما في مناسبة أبدا أن يأتي إنسان ويتردد ولو لحظة بالإيمان أو عن الإيمان بأن الله عز وجل له من الصفات ما وصف به نفسه في كتابه أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أبدا ما في مناسبة. ونقول هذا في ماذا؟ في كل ما ثبت من الصفات الله عز وجل لنا، كصفة الوجه وصفة العينين والساق والقدم، كل ما جاء أبدا لا نتردد. ومثل ذلك الصفات المعنوية، السمع، البصر، العلم، الكلام، ما في شيء في الله من الصفات يماثل المخلوقين، وليس في مخلوق يماثل الله عز وجل، لا الله يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثل الله عز وجل أبدا. المخلوقات ما تماثلت حتى يتماثل الخالق مع المخلوق، واضح هذا؟ في شك؟ ما في شك ولله الحمد. نحن اعتمادنا على ماذا؟ هو ثبت أو لم يثبت في آية من كتاب الله، في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثبت آمنا، ما ورد نسكت، ورد نؤمن، والحمد لله نحن على جادة مستقيمة صلبة واضحة، بخلاف أهل البدع تجد في عقادهم ماذا؟ تناقضا. لماذا التناقض؟ إن الله يقول في كتابه عن كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإذا كانت عقيدتنا من كتاب الله لن تجد فيه اختلافا، فمن قامت عقيدته على الأهواء ستجد في عقيدته اختلاف، يثبت شيء وينكر شيء، ويحرف شيء ويثبت شيء. لماذا؟ لأن عقائدهم من الأهواء، ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت الأرض، الحق ما يتبع الأهواء. فنحن بحمد الله أهل اتباع، وأهل البدع أهل أهواء، وفرق بين من يتبع وبين من يبتدع، واضح؟ إذن لا يشك المسلم بهذا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال أهل البدع يلزم من هذا أن تكون الأصابع ملتصقة في قلوب الناس، أصابع الرحمن. أولا من القائل القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إذا جاء الخبر عن الله ورسوله أن نضرب له الأمثال. سمعت نضرب له الأمثال؟ يعني نجيب عليه إشكالات، لا يجوز. خلاص ربنا قال كذا وقرر اسمه قال كذا، نؤمن، ما يجوز أن نضرب الأمثال. هذا أولا. ثانيا، الشيء إذا كان بين شيئين لا يلزم منه ملاصقة. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل الشيء إذا كان بين شيئين يلزم أن يكون ملاصقا لأحدهما أو لكلاهما؟ ما يلزم. قال جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ها، السحاب هذا لاصق بالأرض ولا بالسماء؟ هو بين السماء والأرض ولا لا؟ ها، هل لاصق بالسماء ولا بالأرض؟ لا بالسماء ولا بالأرض، وهو بين السماء والأرض. وكما يقال، يضرب أهل العلم مثلا، يقال بدر، منطقة بدر بين مكة والمدينة، وهي لا ملتصقة ها بمكة ولا ملتصقة بالمدينة، وهي بين مكة والمدينة. بدر، تعرفون منطقة بدر ولا لا؟ هذا قبل أن تنشأ الشوارع السريعة هذه، ونذهب من مكة، من المدينة مكة، مكة مدينة، نمر في منطقة بدر، قرية كذا وفيها مطبات وفيها بقالات. بعدين سبحان الله محطوا الخطوط السريعة هذه، ألغي المرور عليها، ما زالت موجودة تقريبا 150 كيلو عن المدينة، فهي بين مكة والمدينة. هل ملتصقة بمكة ولا بالمدينة؟ بدر، ها، لا مكة ملتصقة ولا بالمدينة، وهي بينهما. فما المانع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، ولا يلزم من ذلك أن تكون القلوب ملتصقة بأصابع الرحمن. لكن هؤلاء لا فهموا اللغة ولا فهموا العقيدة ولا عظموا النصوص، وكل يقول بهواه، فأحسن ما يقال عنهم أنهم أصحاب أهواء، أهل أهواء، يتبعون أهواءهم ما يتبعون نصوص الكتاب والسنة. نعم، تفضل. قوله: فيقول أنا الملك ولا أحد ينازع في هذا، فدل على انفراده سبحانه بالملك يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار. ولا أحد ينازع في هذا فيدعي شيئا من ملك السماوات والأرض، لأنه لا أحد يملك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه بعد مسألة في العقيدة جميلة، أن الله جل وعلا ماذا يقول يوم القيامة؟ أنا الملك. يقول أنا الملك، من القائل؟ الله عز وجل. ما يصلح أن يقول أحد غير الله أنا الملك، فإذن الله عز وجل يتكلم، بخلاف عقيدة المعتزلة اللي يقول الله لا يتكلم. القرآن، قال القرآن مخلوق من مخلوقات الله، خلقه الله، مخلوق من مخلوقات الله خلقه الله، الله ما يتكلم. لماذا لا يتكلم؟ قال إذا قلنا يتكلم مثلناه بالمخلوق. شوف الافتراء على الله عز وجل. فقال أهل السنة: إذا قلتم الله لا يتكلم، فمن الذي يقول أنا الملك؟ هل يصلح أن يقول قائل يوم القيامة غير الله على رؤوس الأشهاد أنا الملك؟ ها، يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح. هل يخلق الله مخلوقا ويقول أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه يقول لله الواحد القهار؟ ما يصلح أبدا. ومثل هذا قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: إنني أنا الله. من هذا القائل؟ بالله عليكم، من يصلح أن يقول لموسى إنني أنا الله غير الله؟ يصلح؟ ما يصلح. سبحان الله، الحق واضح جدا، الله هو الذي قال، الله جل وعلا هو الذي قال لموسى إنني أنا الله. ولذلك تشرف موسى بهذا الوصف، أنه كليم، كليم الرحمن. لماذا؟ لأن الله كلمه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكيف يقال بأن الله لا يتكلم أو كلام الله مخلوق خلقه؟ لا يصلح أبدا، ما يستقيم. فما قال الله عز وجل إنني أنا الله، وفي الحديث هنا يقول يوم القيامة أنا الملك، اللي يكون متكلم من؟ الله عز وجل. ومثل هذا حديث النزول، من الذي ينزل السماء الدنيا؟ من؟ الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله، أخي فعل وفاعل، فعل وفعل ينزل الله. وفي حديث ينزل ربكم، ماذا يقول الله عز وجل إذا نزل؟ يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وفي صحيح مسلم ينزل ربنا السماء الدنيا يقول أنا الملك. بالله عليكم من الذي يقول أنا الملك ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ من هذا؟ ها يصلح أن يكون غير الله؟ يصلح ولا يصلح؟ ما يصلح أبدا. فإذا قال أهل التحريف أن الذي ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، هذا بعيد جدا. وجه ذلك كيف ينزل ملك ويقول أنا الملك؟ كيف ينزل ملك شيء آخر غير الله ينزل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ واضح؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، من الذي يغفر أصلا؟ الله عز وجل. من الذي يتوب؟ الله عز وجل. من الذي إذا سئل أعطى؟ الله عز وجل. فلا يمكن أن يستقيم الكلام إلا الذي يكون ينزل السماء الدنيا ويقول أنا الملك، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، إلا من هو؟ إلا الله عز وجل. فهنا يقول يوم القيامة ربنا جل وعلا أنا الملك، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. ثم يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. الملك يومئذ، الملك يومئذ لله الواحد القهار. واضح؟ قال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلا يصلح أبدا أن يكون ثم أحد يتولى محاسبة الخلق يوم القيامة أو ينقذهم أو يرحمهم أو يتولى أمرهم سوى الله عز وجل بعد هذه النصوص. فكيف يقول ذلك المفتري في حق النبي صلى الله عليه وسلم مالي سواك من ألوذ به، مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامي؟ يقول ما في إلا أنت يوم القيامة. هذا ما يمكن. ربنا يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وماذا يقال عن شيئا؟ نكرة في سياق يوم لا، في سياق النفي تفيد العموم، يعني يوم ذاك اليوم لا يملك أي واحد أي شيء من الأشياء، والأمر يومئذ لله عز وجل. والعجيب أن الرافضة يقولون، منهم من يقول ماذا، أن الله عز وجل يعطي عليا الوكالة بمحاسبة العباد يوم القيامة، يعطي وكالة يفوضه أنت حاسب. عجيب والله. كيف والله ماذا أقول عن نفسه جل وعلا؟ إن الله سريع سريع الحساب. لما يعطي عليا؟ لما لم يعطي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يعطي جبريل عليه السلام؟ لماذا بمنه سيوكل أحدا؟ لماذا يقول عن نفسه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ لماذا؟ لو كان الله جل وعلا يوكل غيره يوم القيامة إذن ينفع نفس، ها تنفع نفس لنفس أشياء، لكن سبحانه وتعالى هؤلاء كفروا بالله عز وجل، والله كفروا بالله عز وجل، فقالوا إن الله يوكل عليا يوم القيامة. نعوذ بالله. بل الله جل وعلا يتولى أمر العباد وينادي على رؤوس الأشهاد لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجب أحد، فيجب نفسه فيقول لله الواحد القهار. نعم. قال أما الملك المؤقت في الدنيا والملك الذي يعطى لبعض الناس فهذا عارية ليس ملكا حقيقيا وإنما هو عارية وامتحان يزول. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالأملاك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يرث الأرض ومن عليها. قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. طيب يقول الشيخ: الملك المؤقت في الدنيا والملك الذي يعطى لبعض الناس فهذا عارية ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو عارية وامتحان يزول. كلام سليم، لكن في تحفظ على كلمة ليس ملكا حقيقيا. هو الملك حقيقي للإنسان، لكن ممكن يقال كما صدر في السطر الأول أنه ملك إيش؟ مؤقت وملك محدود. أما مؤقت فواضح، متى ما مات الإنسان انتقل ملكه لغيره للورثة، متى ما باع المالك العقار أو البيت أو السيارة انتقلت الملكية من المالك الأول إلى المالك الجديد، صح؟ فهو مؤقت وهو محدود، هو محدود، ولذلك لا يملك المالك أن يتصرف بملكه تصرفا تاما. فلو أن شخصا ما يملك سيارة، هل من حقه أن يحرقها؟ سيارته كيف يحرقها؟ شفيكم، من حقه أن يحرقها؟ لا، ليس من حقه. لو أحرقها لكان مؤاخذ شرعا ويعاب عليه عقلا وعرفا، ليش حرقها؟ صح؟ صح ولا لا؟ يا أخي سيارته كيف؟ لا، حتى لو سيارتك، هذا لو يحرق سيارته وما فيه شيء، سيارة صالحة للاستعمال، بدل لا يستعملها أو يبيعها أو يهديها أو يتصدق بها، راح وحرقها، يعيبون عليه الناس هذا. طيب شرعا يجوز؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وربنا جل وعلا نهى عن الإسراف والتبذير، ولا تبذر تبذيرا. إذن هذا ملك، ليس ملكا مطلقا، حلالي صح اسم المال، شوف يا أخي اسم المالك فلان صح، وإن كان اسم المالك فلان، لكن لا يجوزك أن تتصرف بمثل هذا التصرف. طيب واحد عنده قسيمة في منطقة سكنية يبي يخليها 10 أدوار، مسموح له؟ يا أخي أرضي وكيفي وفلوسي، يسمحوا له؟ ما يسمحوا له، شفت؟ طيب يقولك لازم إيش تدنو عن الشارع بكذا متر، وعن جارك بكذا متر، ولازم ما تفعل كذا، ولازم ما ها. إذن وإن كان ملكك، طيب عندك سيارة أنت تمشي في الخط الفلاني لحدود السرعة 120، تمشي أنت 200، تقول سيارته كيفي؟ ما تلاحظون حتى وأنت تملك ماذا أخ ملكك؟ مقيد محدود مؤقت، بدليل متى ما تخليت عنه أو تخلى عنك انتهت الملكية. محدود، محدود التصرف. لكن انظر إلى ملك الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل. لو أحرق الله مدن ولا قرى ولا أرسل فيضانات ولا زلازل ولا أعاصير ولا جاء الموت والهلاك على أطفال، على النساء، على كبار، على صغار، على مسلمين، على الكفار، على المساجد، على في أحد يسأل الله عز وجل ما فعلت؟ في أحد يحاسب الله عز وجل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ملك الله تام، وحتى ما يفعله الله عز وجل كله لحكمة وكله رحمة. انتبهتم؟ طيب لماذا خص الله الملك يوم القيامة فقال مالك يوم الدين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال لأن يوم القيامة حتى هذا الملك المحدود المؤقت حتى هذا ينتهي، حتى أن الناس يحشروا يوم القيامة يا شيخوان حفاة عراة غرلة، يعني الواحد حتى ما يملك طاقية يبحث فيها يبعث فيها عليها يوم القيامة، كلش كلش. كما قال جل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب هل يملك لنفسه؟ ما يملك لنفس أخرى. هل يملك لنفسه؟ حتى نفسه لا يملك. فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. فلما صار حتى هذا الملك المؤقت الدنيوي المحدود اللي ما تصرف فيه على كيفك، حتى هذا يا شيخوان يوم القيامة ها ينتهي. فقال جل وعلا والملك يومئذ لله، وقال في آية الفاتحة مالك يوم الدين، فهو يملك يوم الدين، يملكه ويحكمه. أما الدنيا ففيها ملك لكنه كما قلنا مؤقت ومحدود، صح؟ قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. طيب إذا آتى الملك من شاء صار مالكا، صح؟ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا الله. نعم. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أي لما سمع كلام هذا الحبر ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا، لأن هذا إقرار بما جاء في القرآن وإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في وقفة، من القائل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ من القائل؟ راوي الحديث عبد الله بن مسعود الصحابي، هذا صحابي وعالم العلماء من علماء الصحابة، هو كان حاضر الحادثة أن حبرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى آخر الحديث، هو حاضر. فهو يروي لنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام الحبر ضحك حتى بدت نواجذه صلاة ربي وسلام عليه تصديقا لقول الحبر. ما الذي سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن ما عنده مما أنزل الله عليه من الوحي القرآن والسنة قد وافق ما أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام في التوراة، فسره ذلك ولا لا؟ ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. واضح الكلام جدا. مسعود الحاضر الحادثة يقول هذا الكلام. قال أهل البدع منهم واحد يقاله الكوثري، هذا مصري من أصل تركي أشعري جلد، ماذا علق على هذا الحديث؟ قال إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر استهزاء بهذا الخبر، لكن مسعود فهم خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ماذا؟ تصديقا. فما رأيكم؟ ما رأيكم أيهما أولى أن نصدق؟ ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي اللي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضر الحادثة وروى الحديث، ولا الكوثري اللي توفي قبل عشرات السنين؟ أيهما أولى بالاتباع؟ هذه واحدة. يقول مسارة لك عبد الله، مش عليك طلع اسمك، يقول أخ أبو سارة عبد الله المطيري، يقول يعني ما في مناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، هؤلاء يتكلم بكلام باطل في حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، المفروض إيش؟ يغضب يسيء لله، يقول له أصابع والله ليس له أصابع والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك يستهزئ بهن، وهل هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بالآخرين؟ والحديث عن من؟ حديث عن الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك ويستهزئ بهم. شوف هذا نفسه إساءة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الثانية أن ابن مسعود كان حاضرا، ومن كان حاضرا وشاهدا أولى بأن يفهم الوضع وما الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم من واحد يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقرون حتى يحدد لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس السامع كالمعاين، أنت حتى لو سمعت حدث إذا شفت الشيء يختلف مهما تتصور، حتى لو ذكر لك شخص فلان فلان كيف شكله كذا كذا كذا تتصور شيء، فإذا واجهته لا يختلف، حتى لو اللي ذكر لك ذاك إيش كان دقيقا بما يقول، لكن عند الرؤية يختلف. ولذلك يا أحمد إذا خطبوا لك أهلك اطلب ماذا؟ رؤية شرعية، لأن مهما وصفوا لك ما راح تكون، انتبهتم صح ولا لا؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي كان شاهدا وحاضرا مسعود يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، وهذا يقول استهزاء، فالحاضر أولى أن يكون قد فهم لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فلان نزف منه دم، كثير ولا قليل؟ لا قليل، لا كثير، من اللي حدد؟ اللي كان حاضر مش الغائب، صح؟ اللي حاضر يقدر يقول لك فلان غضب لما سمع كذا، من اللي يستطيع أن يحدد درجة الغضب؟ اللي كان حاضر واللي سامع. لو واحد غضب 5% يقال عنه غضبة، 10% غضبة، 20-30%، 100% أيضا كله يطلق عليه أنه قد غضب، لكن الحاضر يعرف يدرك درجة الغضب اللي غضبها فلان، صح؟ أليس كذلك؟ واحد يقول طلق امرأته كنت غضبانا، نقول له إذا كان الغضب شديدا جدا كأنك مجنون أو حول الجنون طلاقك ما يقع. أي والله أقسم بالله كنت يا أخي، لا تقسم بالله، وأنا معلش أنا أعطيك الجواب النظري، أنت أدرى بنفسك، يمكن تقسم بالله وأصدقك بعدين وأنت ما كنت غضبا شديدا يكون الطلاق واقع. أنا أقول لك الجواب نظريا، لست قاضيا، أقول لك نظريا إذا كان الغضب شديدا جدا جدا ما يقع الطلاق، أنت أدرى بنفسك حينئذ، واضح؟ أنت لواقع. وذلك لو أراد أن يستفتي لجنة رسمية أو عند قاضي ممكن يستدعون الزوجة، يقول صحيح زوج كان غضبان، ويقول له إيش اللي دفعك على الغضب، ممكن يقول مثلا شتمت والدي أو وجدت تفعل تصرف فلاني أو كذا، يعني حتى يدرك القاضي أو المفتي درجة الغضب الذي بلغ هذا، فيقول له طالق أو ليس بطالق. كل هذا أدركه المسعود لما كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع السؤال والجواب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. لا يمكن يكون أي ضحكة استهزاء والكلام عن الله عز وجل، واضح؟ ثم نقول الحاضر حتى من نبرة الصوت يفهم ما لا يفهم الغائب، ولا لا؟ لما أقول لك ما اسمك، أنا أقول ما اسمك، زين؟ هل قولي ما اسمك مثل ما أقول لك ما اسمك، ها؟ صح؟ ما اسمك، صح؟ ما اسمك. لما أقول لك كم عمرك مثل ما أقول لك كم عمرك، اكتب العبارتين، اكتبهم، ها؟ اكتب الأولى والثانية، الحروف واحدة ولا لا؟ لكن نبرة لا، ألم تغير المعنى؟ غيرت ولا ما غيرت؟ لما تقول واحد من أنت، من أنت؟ شوف الصوت غير المعنى. فكيف ها؟ الأول سؤال والثاني تهكم، من أنت ولا كم عمرك؟ كم عمرك؟ صح؟ يعني معقول المسعود اللي كان موجود وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع السؤال والجواب ويقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ويأتي واحد بعد قرون يقول لا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استهزاء بقول الحبر. هذا جدا بعيد ولا لا؟ وأعطيكم الأخيرة، الأخيرة عندي، قد يكون في بعد غيري ما شاء الله يطلع أكثر، أنا على قد حالي اللي لكن قوية هذه، وهي لو كان ابن مسعود رضي الله عنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضحك تصديقا، أكان الله جل وعلا يقر ابن مسعود فهم غلط ينقل للأمة؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم بأن مسعود إيش فهم خطأ، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ماذا؟ تصديقا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استهزاء. طيب رب العالمين يعلم، لا أوحى إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن فلان فهم بأن إيش أنك ضحكت تصديقا مع أنك ضحكت استهزاء، وسينقل للأمة حتى تقوم الساعة والأمة تعتقد وتؤمن بأن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى آخره، وهذا فهم خطأ وينقل خطأ وتكون اعتقاد بالله خطأ، أيقر الله ذلك؟ يقره؟ لا والله لا يقره، لكن والذي نفسي بيده ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر إلا تصديقا كما قال المسعود رضي الله عنه والله، واضح؟ طيب كمل. أحسن الله عليك. قال حتى بدت نواجذه، النواجذ هي أوائل الأضراس، كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يتبسم فقط، وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة ما رأيناه إلا متبسما، لكن ما كان يقهقه، ها طلع الصوت يضحك أو مثل بعض الناس يقول مات من الضحك أو استلقى على ظهره، ما يفعل ذاك عليه الصلاة والسلام. كانت تضحك وإيش تبسما، إذا ابتسم أكثر بدت نواجذه يعني أضراسه. وللفائدة، شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه هكذا عشنا معاه، إذا ضحك يضحك تبسما، حتى لو تحدث مثل حصل شيء موقف مضحك من واحد طالب قال كلمة كذا وشيء، اسمع عشرته كلها ما تسمع يقول ها ها كا كا كا، ما يقول، يمسك نفسه تبسما. كثير من الناس حتى مشايخ حتى علماء ضحكته ها ها ها ها، شيخ ثمين يتمسك بهذه السنة، يمسك نفسه رحمة الله عليه. تبهتم؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، واضح؟ صلاة ربي السلام عليك. كمل. قال: ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به التوراة والقرآن والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب الأنبياء كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وما دخل في التوراة والإنجيل من التحريف فإنما هو من اليهود والنصارى بعد الأنبياء، وقد بين الله تحريفهم في القرآن وفضح سرائرهم. طيب، ربنا جل وعلا يقول ماذا في كتابه في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. رد الله عليهم فماذا قال؟ قال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا هو الشاهد. هل الذي سر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أنزل الله عليه موافقا ومصدقا لما أنزل الله على من؟ على موسى عليه السلام. وهذا الحبر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن نجد عندنا في التوراة أن الله يوم القيامة كذا وكذا وكذا. فهذا معنى إيش؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني وافق كلامه كلام المرسلين من قبله. فهو صلاة ربي السلام ليس بدعا من الرسل، ليس بدعا من الرسل، هو خاتم النبيين، أرسل الله عز وجل قبله رسل: ولقد أرسلنا قبلك رسلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سره أن ما أنزل الله عليه موافق لما أنزل على موسى عليه السلام. نعم. قوله: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع. في هذه الرواية زيادة الجبال. قوله: ثم يهزهن، أي يحركهن سبحانه وتعالى. قوله: فيقول أنا الملك، أنا الله. هذا فيه بيان عظمته وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى وعظيم قدرته جل وعلا، وتقرير انفراده بالملك. هل يصلح أن يقول أحد غير الله عز وجل أنا الملك وأنا الله؟ هل يصلح؟ إذا من القائل؟ الله عز وجل. إذا الله يقول ويتكلم، طيب هل يتكلم بحرف وصوت أو بلا حرف ولا صوت؟ بحرف وصوت، بحرف وصوت. حتى أن الله عز وجل ينادي على رؤوس الأشهاد بصوت كما صحيح البخاري، بصوت فيسمعه من بعده كما يسمعه من قرب. هذا كله صحيح وصريح، بخلاف عقاد أهل البدع قالوا إيش؟ الله لا يتكلم بصوت ولا حرف. لماذا؟ لأن عندهم أصلا كلام الله كلام نفسي، والقرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. إذن يعني خلاص الله ما تكلم ولا يتكلم ولا حقيقة لكلامه، وما كلام الله إلا نفسي كما يقول، معنى قائم بالنفس، يعني الله ما يتكلم. إذا ما الذي سيقول أنا الملك أنا الله؟ وما الذي قال لموسى عليه السلام إنني أنا ربك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ من ما يستقيم إلا يكون الذي تكلم هو الله عز وجل. ما خلق الكلام في شجرة وتكلمت الشجرة في الوادي، كلمت موسى عليه السلام، أو أن الله يخلق ملكا يوم القيامة أو إنسان أو جنا أو جان ويقول أنا الله أنا الملك أنا الملك أنا الله. ما يصلح أبدا إلا الذي يتكلم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال مبتدع لسني: ماذا تقول لله عز وجل إذا سألك يوم القيامة: عبدي لما قلت أنني أتكلم؟ شوف يعني هذا يكون بأن يقيم الحجة، ماذا تقول ربك؟ فقال السني: أقوله يا رب ها أنت تكلمني، ربنا يقول لك يوم القيامة: عبدي لما قلت أنني أتكلم؟ ماذا تجيبه؟ المبتدع يقول، قال السني: أقول يا رب ها أنت تكلمني، ما قلت عن الله إلا ما قال عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ذكر هنا أن أصابعه سبحانه استوعبت كل الخلق، وأن يقبض السماوات والأراضين بيديه، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: وقد وردت عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب، ها، حفيد الشيخ صاحب كتاب التوحيد، وهو مؤلف كتاب مشهور، ها، فتح المجيد، وهو من أجود الشروحات، وكل تقريبا من شرح كتاب التوحيد بعده استفاد منه، وشروحات كتاب التوحيد بحمد الله كثيرة، عشرات، المطبوع منها تجاوز 40، وهذا من فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ما في ليلة، ما في يوم إلا من هناك على وجه الأرض من يقول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. هذا كم صار منذ توفي؟ أكثر من 200 سنة، وكل ليلة كل يوم هناك من يقول رحمه الله، إما يستفيد منه مباشرة أو من طلابه أو من تتلمذ على كتبه، وأقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، رحمه الله وجزا الله عنا خيرا. نعم. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، انتهى. نعم. قال الإمام ابن خزيمة: الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء. قال: فالإمساك على الأصابع قبل تبديل الله الأرض غير الأرض، انتهى بمعناه. نعم. قال: هذه الأدلة كلها تدل على أن الله يدا، لأن موصوف بما بأنها يمين، وأن الله يقبضها ويبسطها، وأن له جل وعلا أصابع، فكل هذا يدل على ماذا؟ على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. وهذا يمتاز بأهل السنة أنهم يؤمنون إيمانا تاما بالكتاب والسنة، بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات والصفات العلى. نكتفي بالقدر، ويبقى درس واحد إن شاء الله ونتم الكتاب بحمد الله عز وجل، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.